والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. إن الله تبارك وتعالى أقسم في هذه السورة بعدة أشياء من خلقه التي خلقها الله تبارك وتعالى لتعمل في الكون بما أراد خدمة لعباده وتيسيرا له في أمر معاشه ومعاده. فأقسم بالرياح التي تذهب الترابة وتنقله من مكان إلى مكان لحكم يريدها الله تبارك وتعالى وأعلمها وما خفي علينا منها أكثر بكثير من نظاره. ثم أقسم بالصحف التي تحمل الأمطار من مكان إلى مكان بأمر الله تبارك وتعالى، والرياح تلقح الصحف وتلقح الأشجار. ثم أقسم الله تبارك وتعالى بالسفن التي تجري في البحر بسهولة ويسر بأمره تبارك وتعالى، وسبحان من أمسكها على شفتها حتى لا تغرق بما تحمله من قبول الناس بل ومن الناس كذلك ومن أرزاقهم وبضائعهم ونحو ذلك. ثم أقسم بالملائكة التي تقسم أرزاق العباد وسائر أقدار الله التي قدرها عليهم بأمره سبحانه وتعالى. لشوف أقسم كم قسم: الذاريات والحاملات وقرا السحب والجاريات يسرا السفن والمقسمات عن الملائكة. على إيه؟ يعني على أي شيء أقسم الله سبحانه بهذه الأشياء؟ على أن ما يوعدون به من النعيم المقيم لأهل طاعته والعذاب الأليم لأهل معصيته لواقع حقا. إنما توعدون لصادق، وعد صدق لا يتخلف، وإن الدين لواقع يعني لحاصل. الجزاء على الأعمال سيحصل لا محالة. هذه هي الأمور التي تعني كرامة الدين الأيمان التي أقسم الله عز وجل بها. ثم إن الله عز وجل العظيم لا يقسم إلا بالعظيم، ففيما أقسم الله عز وجل به من خلقه أسرار وتنبيه على ما لهذه المخلوقات من فوائد. ولكن إياك أن تتعمق فتتكلف ما لا علم لك به. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. لك من الناس من لا يكتفي بها، بالمعنى من الله سوف أقصر بها لعظمها ولدورها في خدمة الناس وتنظيم شؤونهم والكلام ده. لو عرف ما يعرف دقائق أشياء ربما تجعله يتقبل على الله ما لم يقل أو يفتدي على الله كذبا بغير علم. فهذه الأشياء خلق الله صلى الله عليه وسلم لخدمة عباده، خدمة الناس. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. في بعض الناس بقى يحاول يتعمق، طب يعني الذاريات اللي هي التراب ده، طيب كم سرعة المياه وكم تنقل إذا كانت سرعتها كذا من التراب من مكان إلى مكان، وما فائدة ذلك؟ هذه كلها أشياء ما دام الله قد سكت عنها فلا خير لك في معرفته. ولكن هناك من الناس من يعنيه هذا الأمر وكأنه يريد أن يستعلي به على خلق الله. أنا بقى توصلت الكلام، أنا قرأت كلام العلماء يذكرون في هذه الآية بصفة خاصة واقعة حصلت في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا موسى الأشعري رأى رجلا من أهل العراق يقال له صبير ابن عزب العراقي. هذا الرجل صبير رآه يدور في الجنود، قلت تعالى بس أسألك على حال، والثانية يعني إيه الثانية؟ وصل العالم من الثانية معناها إيه؟ بيحملوا التراب، لما عاوز بقول يعني إيه؟ وليه ربنا سماها ثانية؟ ولماذا التراب تدعوه الرياح؟ ليه ما تتبعوش يعني قبلة فتلقيها هنا وقبلة تذابيه هنا وهناك؟ يتعمق في أشياء لا فائدة من وراء معرفته. طب وليه الجاريات يسرى؟ وهل هناك في البحر أشياء ممكن أن تعيق الظهور؟ طب وليه؟ طب كم تقطع السفينة إذا سارت بسرعة كذا؟ أشياء لاحظ مع موسى رضي الله عنه أن هذا الرجل يتكلف ما لا علم له به، والإنسان إذا فعل ذلك يوشك أن يقول على الله بغير علم فيكذب على الله عز وجل، وبعدين ممكن يشكك الناس في دين الله عز وجل. صحيح. طب ربنا هنا قال الذاريات عن التراب، وبعدين قالوا أرسلنا الرياح على واقع، طب التراب ممكن يلقى؟ هل هناك ذكر في حبات من وأنثى؟ هل بيحصل توازن؟ ماله أشياء لا تفيد من معرفته حتى تتعمق في البحث عنه. ولذلك سعد لوجد هذا ولا أعتقد أن يسيب هذا الكلام بين الجن. وبالك الكلام ده يشمل الناس كثيرا عما فيه منفعة من ذكر الله عز وجل وغير ذلك. ده ماهوش وقت. أرسل عمر وأرسل أبو موسى رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه يقول له إنه قد ظهر عندنا رجل يتعمق ويسأل الجن عن أشياء في كتاب الله عز وجل. سيدنا عمر قال له هذا الأمر إنك تتبحر في أشياء لا فائدة لمعرفته وتشغل الناس به وكأنك تريد أن تضرب كتاب الله بعضه البعض. عاوز بقى إيه؟ تمام؟ طب هو هنا كذا وبقاش كذا يبقى طب يبقى هنا الصدق فين بالظبط؟ إذا كان ربنا قال عن الشيخ وإن له كذا وقال في آية أخرى له كذا ممكن في شيء من التعارض أو بعد ما بين المعنيين مش تتجمع بين المعنيين. سيدنا عمر طبعا لما بنراه هذا قال هو ماشي وسيب الفتن في الدر عليا به هتقول في المدينه في مركز خلافه الدوله الاسلاميه فجيء به بهذا الرجل بصبي هذا. فلما رآه عمر قال من أنت؟ تميم قال أنا عبد الله صبيح. يعني كان عمر فلازم بقى قال وأنا عبد الله عمر. ثم قال علي بن جريج كان جيد وجريج أخضر. ليه أخضر؟ حتى يؤلم حينما يجبنه منه. وقال أنت الذي تقول في كتاب الله وتمشي في الأجناد تحاول أن تفتنهم بما تعلم في كتاب الله وما لا تعلم. ثم قام يضربه بنفسه حتى أدمى حتى سال الدم. ثم قال الكوبة الكوبة الوقت إيه في مكان. ثم كان في الدم الثاني وجاء به وما زالت جراحه يعني كأنها تدمى أو عليها أثر الدماء مما سال. فقام يضرب ثم قال الكوبة ثم في مكان ثاني في محبسه. فلما جاء به في اليوم الثالث قال يا أمير المؤمنين أنا أظن لك حاجة أبت وأنا عارف اللي هتعمل فيه إن كنت تريد قلبي فكن لي قلبا رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب لي سند على كل شيء فإذا قتلته فإيه؟ فهزم القتلى. وإن كنت تريد أن يشفى رأسي مما فيه فوالله لقد بيت رأسي رأسي ما ينفع مني خالص. فأطلقه عمر رضي الله عنه وأمر الجنود أن لا يكلموه. خالد بن الوليد فتن القلاق حتى أرسل إليه أبو موسى كتابا آخر يقول إن الرجل قد استقام عاره فأذن للناس أن يكلموه فأذن للناس أن يكلموه رضي الله عنه. ذلك للأسف أن أنت بتواجه الآن موجات من التشكيك في كتاب الله تعالى. لا أقول من غير المسلمين بل والله إلا بالله لأن تعالى الإسلام من المسلمين أنفسهم ولا كبير من أنفسهم. طب هو هناك كذا قال في الآية أخرى هذا. طب المعنى ده والمعنى ده مش الاثنين منهم تعارض؟ طب كيف نجمع بينهم؟ كيف لو كان فيما تقول خير لوضحه الله تبارك وتعالى او لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فحسبك في كتاب الله تبارك وتعالى ما تستدل به على انه تزيد في الحكيم الحميد والوقت لك تتعمق في شبه هذه القضايا التي لا قائل لورائها لو قضيتها في قراءه ايه على ما تتضمن هذه الآية من جمل وكلمات وحروف والحرف في كتاب الله تبارك وتعالى بكامل بحسب والحسب الكام بعشر أمثاله فقط لا وضعيف الله عز وجل إلى 700 ضعف فقط لا إلى أضعاف كثيرة زي ما قلنا لما قال كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة محمد يبقى حبة في سبع سنابل وكل سنبلة فيها 100 حبة يبقى حبة في 700 يقنعن. قال والله يضاعف لمن يشاء. انت عارف الحسنه الواحده لو علم الله منك الصدق والاخلاص في ادائها فان الله يضاعف ولا توصل بكام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يضاعف الحسنه لعبده حتى تبلغ الفي الف حسنه. ممكن حسنه ب 100 مليون. طيب ايه اللي يخلي حسنتي بحسنه وحسنتك ب 2 وحسنه فلان ب 3 وحسنه فلان ب 1000 وحسنه فلان بمليون؟ صدقك واخلاصك وربك في الخير. فاشغل نفسك بما ينفع. ولذلك مثلا قال كده المؤمن القوي خير واحب من الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك. ولذلك انت لو قعدت الكلمه تقول ايه شعارك لك في حياتك لا ضاع وقتك يضيع وقت كتير في المناقشه والتحليل والرفض والاخذ والجدال والاعطاء والعداوات بسبب هذا الامر. اعلم ما عملنا وليزيدنا علما وعملا، وصلى الله وسلم وبارك